يقول وضح لنا بعد قبض الثمن. بعد قبض الثمن مثل ما أخبرناكم لو صاحب السيارة اشترى بمئة ألف ريال بعد سنة سداد، فبعد سنة لما سدد أتى صاحب المرض يريد أن يشتري سيارة هذه بأقل، قلنا في بس لأن قبض ثمنه. يقول ما الفرق بين التورق والعينة؟ العينة يكون البيع على نفس المشتري الأول، يكون الشراء من البائع الأول. أما التورق لا، يكون البيع لغير البائع الأول. يقول لو أتى شخص آخر واشترى من الشاب السيارة وهو في المعرض، هل هذه عينة؟ نعم عينة، وشيخ الإسلام يرى تحريم العينة، حتى العينة يرى تحريمها. لو اشترى من الشاب وهو في المعرض هل هذه عينة؟ تورق. لو أتى شخص آخر واشترى من الشاب السيارة هل هذه عينة؟ لا، هذه تورق. فشيخ الإسلام يرى أن حتى التورق لا يجوز، العينة ما تجوز والتورق لا تجوز. قال ابن القيم راجعنا يعني شيخ الإسلام في التورق لعله يحللها إن يرى تحليلها، فيقول لا من الربا. فإذا كانت لحاجة هذا لعل يكون في مندوحة، واللي هي التورق. ولو سلك الناس مسلك مثلا السلم يكون أفضل. كيف السلم؟ السلم لو تأتي لهذا الشخص وتقول له أريد منك سلف قرض 10,000 ريال وبعد سنة سوف أعطيك سيارة موديلها كذا لونها كذا بقرابة هذا المبلغ، أسلم في شيء معلوم، في كيل معلوم، وزن معلوم، يجوز. فهذا استلم، فهذا استفاد المبلغ 10,000 ريال ويستفاد سيارة بحوالي 12,000 أو 15,000 ريال. واضح؟ أيوة، هذه الصورة التي السلم الناس يجهلونها كثيرا. للسلم عقد على موصوف في الذمة بثمن حال في مجلس العقد، هذا السلم. مثل لو شخص أراد يتزوج وقال سلفني 100,000 ريال وأنا بإذن الله بعد 5 سنوات أشتري لك 5 سيارات كل سيارة تساوي 10,000 ريال أو 15,000 ريال موديل كذا كذا كذا كذا كذا ما يتغير موديلها مثلا، يجوز. لو قال له 100,000 ريال واشتري لك السنة القادمة جمس ب120,000 ريال اشتري لك جمس من الوكالة لونه أحمر أو أخضر، فيقول طيب خذ هذه 100,000. هذا يستفيد، أخذ مبلغ يريد يتزوج، وذاك استفاد أعطاه 100,000 واستفاد زيادة 20,000 اللي هو السلم، اشترى له جمس ب120,000 ريال. وهذا في مندوحة كبيرة عن الربا أو عن شراء الأسهم أو شراء أقساط السيارات في في في البنوك أو لا أو في المعارض، هذه أوضح ولا فيها لبس، بل مشروع في الإسلام له السلم ويأتي. ولو فعل الناس ذلك ما احتاجوا إلى الأمور المحرمة، هو ما وقعوا إلى الأمور المحرمة. يعني مثلا لو شخص قال سلفني 10,000 ريال وأنا أعطيك تمر السنة القادمة من النوع الفلاني، أعطيك من تمر العجوة 500 كيلو تساوي 12,000 ريال، فيقول طيب هذا سلم، يجوز. أسلم في شيء معلوم، كيل معلوم، مثلا 200 كيلو كيل معلوم، شيء معلوم، تمر عجوة من المزرعة الفلانية ونحو ذلك. واضح؟ يقول ما الفرق بين السلم والربا؟ في فرق لا شك، الربا ما في سلعة، خذ القرض هذا 100,000 وأعطيني بدالها 120. السلام لا، في سلعة، سلفني 100,000 وأعطيك 5 سيارات موصوفة في الذمة. لذلك الإسلام لا يسد بابا من محرم إلا ويفتح أبوابا من الحلال. نهاك عن الربا، عوضك بالقرض سلف يعني، وعوضك بالسلم. نهاك عن السرقة وفتح لك باب البيع والشراء. يقول أو اشتراه بعد قبض ثمن، يقول فيها غموض مثل ما أخبرناكم. لو اشترى هذا البيت بمليون ريال بعد سنة، فلما استلم هذا المبلغ بعد سنة يجوز له أن يشتري البيت لأن حقه استلمه. فما نقول له حرام ما تشتري البيت لأن قبضت الثمن وهو محرم في البداية، لكن يجوز لك تشتري الآن. يقول هل يجوز أن يأتي شخص يشتري من معرض السيارة مؤجلة ولكن أنا أعطيه أقل من ثمنه كي ينتفع بالمال وأنا أخذ السيارة؟ هذه هو المسألة اللي نذكرها، هذه مسألة العينة. يقول ليس إذا باع المشتري لصاحب المعرض السيارة بسعر أقل بعد التسديد لثمنها الضرر على هذا المشتري، فقد تكون هذه السيارة متغير صفتها، من أجل ذلك حرمت العينة. يقول في بعض البنوك تشتري البيت في مكان الشركة ما تبيع له مؤجلا، لكن ما يلزم. كيف يعني؟ مثلا البنك، شخص مثلا يقول يذهب البنك يقول أريد أن أشتري هذا البيت مثلا، وإذا ذهب صاحب البنك يشتري البيت ما يكون المشتري راغب بالشراء ملزما، إذا ألزم ما يجوز. فيشتريه صاحب البنك ثم بطواعية الرجل يأتي هذا أو غيره ويشتريه من البنك، فهو كبقية البائعين. نعم. يقول إذا كان تورق يجوز الحاجة فتجوز العينة، كذلك الحاجة لا، العينة بين طرفين ربا، أما التورق في طرف ثالث. يقول ما حكم أخذ قرض من البنك 100,000 ريال على أن أعيده 120,000؟ هذا هو الربا. نعم. وللحاكم إن شاء الله يكون الدرس اليوم آخر يوم نتوقف إن شاء الله، ثم نبدأ بعد الاختبارات إن شاء الله نكمل في الدروس، يعني غدا بعد غد إلى نهاية اختبارات ما فيه، بعد نهاية اختباراتكم إن شاء الله يكون يوم السبت الدروس. نعم. في الإجازة فيه إن شاء الله دروس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنعل قائما. أي من هي عنه؟ النهي للتحريم إلى الشخص ما ينتعل وهو قائم، يجلس يلبس نعاله وجالس. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل في نعل واحدة، يلبس نعلة واحدة ويمشي ليلبس الثانية، يلبسها سوا يخلعها سوا. قيل للشيخ ابن باز رحمه الله قال له خطوة يا شيخ، كان استطعت ألا تعصي الله لو في خطوة فافعل. يقول إذا أهدى شخص العقيقة لأبو الغلام حتى يعق عنه هل يجوز؟ ما في بأس. يعني لو شخص مثلا عنده جار وسمع أنه جهد ولد له ذكر، يجوز أنك تشتري شاتين وتعطيها صاحبها، تقول خذ هذه عق عنه عن ولديك. نعم، عن ولدك. نعم. يقول هل يوجد صلاة استسقاء غدا؟ اي نعم ان شاء الله. يقول المقصود بالتنعل جالسا لبس الحذاء والجزمة؟ لا، الجزمة يعني ما يحتاج الى تنعل لادخال القدم، تفعلها وانت جالس، يعني ما يشرط الجلوس وما تكون قائم. نعم. يقول ماذا تنصح الاخوان الذي سيعندهم اختبارات في هذه المدة؟ يراجع المتون ويقرأ يعني لو الشخص في خلال الشهر هذا قرأ في تفسير ابن كثير، يعني يأخذ معه تفسير ابن كثير، يقرأ بقدر ما يمكن في خلال هذا الشهر محفوظ المتون فقط، قرآن متون تفسير ابن كثير، سوف يحصل علما غزيرا بإذن الله. يقول إذا كان الشخص يطوف وغمي عليه ورجع المدينة وذلك في يوم الثامن في الاعتبار محصر وفوات، مو فوات ولا محصر، ارجع ما زال. لذلك قال ومن ترك ركنا، شوف من ترك ركن غيره، نعم، ومن ترك ركن غيره أو لازمه أتى به، فلا بد أن يأتي به. والخبر نعم نعم مفرد وغير مفرد. قل الذي أغمي عليه كان في اليوم الثامن هو حج هذه السنة مثل ما أخبرناكم، بعيد. نعم.